بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وقلنا أن هذا الحديث جاء مرسلا وجاء موصولا، والذي وصله هو حماد بن سلمة والحجاج ابن الحجاج، وكلاهما ثقة، وكلاهما ماذا؟ ثقة. وخالفهم حماد بن زيد، فروى عن أبي أيوب عن أبي نعامة إلى آخره، عن أبي سعيد رضي الله عنه موصولا أو مرسلا، الراجح الموصول. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عليه، فجاءه جبريل فأخبره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل النجاسة، والإنسان إذا جهل النجاسة كأنه ما صلى بالنجاسة. مع هذا، حتى تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، جاء جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أيضا يبنى على هذا أحكام، فالحديث له سبب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه فأخبره جبريل أن فيهما أذى أو قذرا فخلعهما. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه خلعوا نعالهم، فلما سلم من صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم في الصلاة؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ظنوا أن هذا أمر انسخ ما يتعلق بالصلاة بالنعلين، فلما تخلى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم تخلوا عنها مباشرة اتباع، فأخبرهم بهذا الخبر. ثم قال لهم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد، من أجل يدخل المسجد، يريد أن يدخل المسجد ويريد أن يجلس أو يصلي ماذا في المسجد، قال: فلينظر في نعليه. وليس الأمر يعني خاص بالمسجد، بل لو أراد الإنسان أن يصلي في نعليه في المسجد أو خارج المسجد، وكان يعني قد ربما يحتمل أن يكون في نعليه ماذا أذى، فالواجب أن ينظر. قد يصلي الإنسان في بيته، يصلي الإنسان في الصحراء، يصلي نفلا فرضا سفرا حضرا نافلة فرض في المسجد وفي غير ماذا المسجد، فأراد أن يصلي في نعليه، قد يجب عليه النظر في نعليه وقد لا يجب عليه. يجب على الإنسان إذا كان مشى بنعليه في أماكن قد ربما تكون فيها نجاسة، فالواجب في هذه الحالة أن ينظر وجوبا، أن ينظر في نعليه لاحتمال وجود النجاسة. أما إذا كان الإنسان يعني بمعنى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه ما مشى في مكان فيه نجاسة، يكون الإنسان قد انتعل نعليه فنزل من سيارة مباشرة إلى المسجد، دخل ماذا مباشرة إلى المسجد، مثل هذا لا يلزمه أن ينظر. وهكذا في صورة ثانية، إذا أخرج الإنسان نعلين يعني من جدد فلبسهما ماذا عند باب المسجد، هذا لا إشكال فيه. لكن كون الإنسان يتمشى في نعليه ثم يريد أن يصلي سواء في المسجد أو في غيره، نقول لابد أن تنظر في نعليك إذا كان الإنسان قد مشى بهما في أماكن ربما تكون فيهما ماذا نجاسة، مع أن الأصل هي عدم النجاسة، الأصل هو عدم النجاسة، لكن أحيانا يقول العلماء أنه قد يقدم الظاهر على الأصل. ما هو الظاهر؟ الإنسان إذا مشى في أماكن أحيانا قد يكون فيها شيء ماذا من الطين، فيها شيء من الأوساخ، فيها شيء من النجاسات، فالظاهر أنه أخذ بنعليه ماذا شيئا من النجاسات، فعلى هذا يجب ماذا عليه، وإلا في الأصل الأصل الطهارة، لكن قد يقدم الظاهر إذا قوي على الأصل، قد يقدم الضار. لهذا قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر. هل الأمر للاستحباب أو الأمر للوجوب؟ قلنا على التفصيل السابق، وقد يكون لا للوجوب ولا للاستحباب، كأن يتيقن الإنسان أن ما فينا عليه أذى، ما فينا عليه ماذا؟ أذى. وهذه النعال سواء كانت يعني ما يجاوز الكعبين أو لم يجاوز الكعبين، بعضهم يلبس نعال كبيرة تتجاوز النعلين، هذه تسمى خفاف ولا تسمى نعلين. والنعل فيه الأصل أن يكون من تحت الكعبين، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد الخفين فليلبس النعلين وليقطعهما أسفل الكعبين، أي حتى تكون نعل. ولهذا ضابط النعل أن يكون من أسفل الكعب، وما زاد على ذلك يسمى خف، يسمى ماذا؟ خف. وعلى كل النعال هاون المقصود بها عام، سواء جاوزت الكعبين أو لم تجاوز ماذا؟ الكعبين، إذا أراد الإنسان أن يصلي فيهما، إذا أراد الإنسان أن يصلي ماذا فيهما، نقول قد يجب عليه وقد يستحب له وقد لا يجب ولا يستحب، إنما الأمر مباح إذا أراد ماذا أن ينظر في نعليه. والتقييد بالمسجد هذا يعني خرج، يعني قد يكون خرج مخرج صورة من الصور، وإلا في الأصل إذا قام الإنسان للصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ألا يكون على ثياب المسلم نجاسة. ولما ذكر النعل، النعل نوع من اللباس، لما ذكر النعل، النعل نوع من اللباس، فعلى هذا الإنسان يتحرى ألا يكون في قفازين، كان لابس القفازين شرابة قميصة سراويلة عمامة إلى آخره. فالنعال من اللباس، النعال من اللباس، معنى أن من شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان قد تخلى عن النجاسة على ثيابه، قد تخلى من النجاسة من على ثيابه، فهذا شرط من شروط صحة الصلاة. فلو علم الإنسان أن على ثوبه نجاسة قليلة كانت أو كثيرة وتعمد الصلاة فيها مع العلم، مع العلم بأنه لا يصلح أن يصلي فيها، هذه الصلاة باطلة، ما تصح وآثم، يأثم ولا تصح ماذا؟ صلاته. لكن تأتي الصورة الثانية إذا كان الإنسان يجهل، يجهل أنه يشترط يعني في الثياب أن تكون على طهارة، فصلى هذا ليس على شيء، لأن هذا من قبيل فعل المحظور وبالجهل يزول. وهكذا إذا كان ناسيا بعد أن سلم من صلاته عرفة، فنقول في هذه الحالة لا تعيد الصلاة، لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته ولم يعيد الصلاة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فقد مرت معنا الأحكام أن الثياب الذي يستطيع أن يتخلى عنها الواجب أن يتخلى عنها، أما إذا لم يستطع على هذا يخرج فيغير ثيابه، على هذا يخرج ماذا؟ فيغير ماذا؟ ثيابه من هذه النجاسات. قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فيه جواز الصلاة في النعلين، في يعني أن يصلي الإنسان بنعليه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، سواء كان في المسجد أو خارج ماذا؟ المسجد. أما الآن مع وجود الفرش هذه فإن الإنسان إذا صلى ماذا في نعليه في المساجد وقد جاء يمشي بهما من الخارج ربما اتسخت، وتعرفون الفرش إذا اتسخت الفرش فرش المسجد بالأتربة وبالحصى الصغيرة لربما شق على الناس تنظيفها وتغسيلها، مشقة عظيمة، مشقة ماذا؟ عظيمة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الناس قد يتساهلون في هذا الأمر، أن الناس قد يتساهلون، هذا سينظر في عينيه وذاك ما سينظر في نعليه، وربما تجد القدر داخل المسجد، ربما تجد القدر داخل المسجد، وربما جاء الأولاد يلعبون بنعالهم داخل المسجد. فحقيقة أن ترك السنة لأجل يعني ماذا رفع هذه المشقة أن هذا هو الأولى، فإن السنة سنة إلا أن يترتب على تطبيقها مشقة وأضرار، فإنها حينئذ تترك ماذا؟ السنة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة بناء البيت، سنة بناء البيت ترك النبي صلى الله عليه وسلم، هم النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه فيجعل له بابين كما كان في زمن إبراهيم عليه السلام، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فلما هم وقع في نفسه أنه ربما ماذا يحصل شيء من المفاسد، فترك هذه السنة لأجل دفع هذه المفاسد، معنى أن الإنسان قد يترك السنة لمصلحة من المصالح تربو على هذه السنة وتزيد على هذه ماذا؟ السنة. فحقيقة الآن الصلاة على الفرش بالنعال مفاسدها ماذا؟ أعظم، مفاسدها ماذا؟ أعظم. أما الإنسان يريد أن يطبق السنة أحيانا في أسفاره في الطريق أو في بيته في نعل ماذا نظيف، فأحيانا هذا لا حرج، هي سنة من السنن وقد جاء الأمر بها، لكن الأمر محمول على الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه وخلع نعليه. صلى فينا الصلاة بدون نعال هذا هو الأصل، والصلاة مع النعال هذه سنة. الصلاة بدون نعال نقول هذا على الأصل ما نقول سنة، لكن الصلاة في النعال هي السنة. الصلاة في النعال هذه زيادة، لأن الأصل أن الإنسان سيصلي، طبعا سيصلي على قدمه ما سيصلي على رأسه، ورأسه وقدمه ماذا ما فيها نعال، هذا هو الأصل. لكن لباس السنة النعلين هذا زيادة على الأصل فهو سنة، وخلعها يجوز. وكون الإنسان يصلي في غير نعليه وفي غير خفيه هذا جائز. وإذا صلى الإنسان أراد أن يصلي الإنسان ومعه ماذا نعال، فأراد أن يخلعهما قبل الصلاة، السنة جاءت أنه يجعلهما ماذا عن يساره، إلا أن يكون أحد عن يساره، وإلا يجعلهما بين رجليه، يجعلهما ماذا بين رجليه. وقد ألف شيخنا الوادي عليه رحمة الله كتابا فيما يتعلق بسنية وشرعية الصلاة في النعال، وهذا لا يحتاج إلى تأليف خاص، لأن الأحاديث الصحيحين، الأحاديث في الصلاة في النعال في الصحيحين. سئل أنس أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله؟ قال نعم. فالصلاة في النعال مشروعة، ما يقال سنة وهابية، هذا قول من يجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة قد يتركون هذا السنة لأجل دفع مشقة ودفع ماذا ضرر، وإلا في السنة هي سنة، سنة الصلاة في النعلين هي سنة باقية إلى يوم القيامة. قال فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا. الأذى قالوا كالتراب الملطخ بالنعال، والأذى هي النجاسة، والأذى هي ماذا النجاسة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليمسحه، يمسحه قبل الدخول أي بالتراب، يعني بمعنى أن التراب يعتبر مطهرا لما يتعلق بالنعلين. ولم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل نعليه لأمرين. الأمر الأول، قد تكون هذه النعال جلدية فتتلف، هذه تفسد النعال، تفسد هذه النعال. وقد تكون هذه ماذا النعال ماذا، قد تكون هذه النعال فيها عدة ماذا شقوق، يعجز الإنسان عن غسل كل شق ماذا من شقوقها، ففي شيء من الحرق، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد مسحها بالتراب. فإذا لم يبقى من حيث الظاهر نجاسة فهذا يكفي، مع أنه لو دقق الإنسان في شقوق النعال قد يجد نجاسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص الأمة بالاستجمار مع وجود الماء. وهل تبقى بقايا مع الاستجمار؟ نقول نعم تبقى بقايا مع هذه رخصة في باب الاستجمار، وهكذا في مسح النعال مع بقاء النجاسة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النجاسة إذا كانت يسيرة ويشق إزالتها أن نعفو، ولا يستثنى نجاسة، سواء كان في باب يعني البول أو الغائط إلى آخره، على البدن أو على الثياب أو على كذلك يعني ماذا الأرض الذي يصلي عليه الإنسان، فالنجاسة اليسيرة التي يشق ماذا إزالتها فهي عفو. ما دليله؟ حديث الاستجمار وحديث النعلين، حديث الاستجمار، وهذا مذهب الأحناف، لا تستثني نجاسة من النجاسات، لا تستثني. وهكذا قاسوا عليها ما يعلق ببدن الإنسان على فروض الوضوء، قد تكون أشياء تحول بين البشرة وبين الماء، فقالوا إذا كانت يسيرة ويشق على الإنسان أن يزيلها فيعفو، أو كانت مما يكثر يعني ماذا يكثر حصوله ماذا على جسم الإنسان، إنسان عجان خباز يكثر عليه هذه الأشياء، أو دهان للبيوت، فمثل هذا في حكم العفو. من أين أخذوا؟ من هذه الأحاديث، أخذوا من هذه الأحاديث. قال فليمسح ماذا نعليه أي بالتراب، فما بقي في شقوق النعل قد تكون فيها نجاسة فهو عفو. العبرة بالظاهر، العبرة ماذا به ظاهر نعلي. قال فليمسحهما، فليمسحهما ماذا بالتراب. قال وليصلي فيهما، اللام لام الأمر، لكن المقصود بالأمر هنا للإباحة، فإن الأمر قد يأتي للوجوب وقد يأتي للإباحة، بمعنى يباح الإنسان أن يصلي ويباح له أن يترك ما يتعلق بالصلاة. وليصلي فيهما هذا للإباحة، أو لك أن تقول هذا أمر جاء بعد النهي، والأمر إذا جاء بعد النهي يرجع إلى ما قبل النهي، فحكم الصلاة في النعال مستحبة، حكم الصلاة في النعال ماذا مستحبة، هذا نهي جاء بعد ماذا، هذا أمر جاء بعد نهي فيرجع إلى ما قبل النهي، وقبل النهي الصلاة في النعال من قبيل الاستحباب، من قبيل الاستحباب. فهذه من أحكامها، هذه من أحكامها. نستفيد أن هذا الحكم لا يتعلق بالثياب، لأن النعال نوع من الثياب، فيتعدى إلى ماذا؟ إلى بدن الإنسان. يعني معنى أن الإنسان لا يصلح له أن يقوم إلى الصلاة وعلى بدنه نجاسة، ما يصلح هذا الأمر، إلا إذا كان جاهلا فصلى، ناسيا فصلى، فهي عفو. وتأتي حالة أحيانا قد يكون مع الإنسان ثياب منجسة، فتحضره الصلاة قد يكون في سفر أو في مكان ما عنده ثياب، وهو بين أمرين، إما أن يصلي عاريا أو يصلي بهذه الثياب التي هي نجسة ما عنده من يطهرها. نقول صلي بها ولا تترك الصلاة، صلي بهذه الثياب ولا تترك ماذا؟ الصلاة. أو قد يكون في البقع، تحضر الإنسان صلاة وهو محبوس، بعض الناس يحبس في سجن مملوء بالغائط والبول، فتحضر الصلاة، هل يصلي أو لا يصلي؟ نقول صلي ولو كنت على النجاسة هذه، ولو كنت على هذه ماذا؟ النجاسة. إذن الواجب تطهير الثياب وتطهير الأبدان، وهكذا أيضا تطهير البقع. تطهير البقع حديث الأعرابي، وتطهير الثياب هذا الحديث، وتطهير ماذا؟ الأبدان، الأمر بالاستجمار والاستنجاء إلى آخره. فهذا الحديث يشتمل على هذه الأحكام العظيمة، على هذه الأحكام ماذا؟ العظيمة فيما يتعلق بإزالة النجاسة. نستفيد أيضا أن النجاسة شيء عيني محسوس، والشيء العيني المحسوس إذا زال زاد. يعني أحيانا قد يكون ثياب الإنسان عليها نجاسة، تعرفون الآن ما يسمى بتنظيف الثياب، قد تنظف بالماء وقد تنظف بالبخار، إذا تنظف بالماء لا ما في إشكال فلم يبقى لها أثر، أو تنظف بالبخار ما في ماء لكن لا يبقى لها أثر، هل تطهرت؟ نقول نعم تطهرت، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما في مغاس البخار الآن ما فيها ماء، فما تجد بعد ذلك أثر للنجاسة لا من حيث اللون ولا الرائحة ولا الطعم، هل تطهرت؟ نقول نعم. وهكذا النجاسات أحيانا قد يصب عليها ماء فتتكاثر، أو مادة تذهب النجاسات، تعرفون بعض البلدان عندهم الماء شحيحة فيصبون عليها بعض ماذا؟ المعالجات، بعض المعالجات على النجاسة، فتتحول النجاسة إلى ماء لا يعني أثر للنجاسة فيه، لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث يعني ماذا؟ الرائحة. فهل يتطهر به؟ نقول لا حرج من حيث التطهر به، لأنه ما طهر الآن، حصلت له معالجة أو قد تحصل له مكاثرة فتذهب ماذا؟ عين النجاسة، فتذهب عين النجاسة. هل يستعمل؟ نقول لا يستعمل، يستعمل لا إشكال، لكن هل يستعمل في الأكل والشرب؟ نقول لا، لأن هذه قد تبقى في أضرار، هذا قد تبقى في أضرار، لا تشرب من هذه يعني ماذا؟ المياه المعالجة كانت نجسة في الأصل ثم عولجت، لا تشرب منها قد تتضرر. أما من حيث الطهارة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلا لون ولا رائحة ولا كذلك طعم، فحكمها طاهر، والأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة. هذه بعض الأحكام على هذا الحديث. نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث معل، هذا الحديث معل، والخلاف فيه على الأوزاعي، الخلاف فيه على الأوزاعي، واختلفوا فيه على ثلاثة ماذا؟ أوجه. اختلفوا فيه على ثلاثة ماذا؟ أوجه، وفي الأخير هو ماذا؟ فيه اضطراب. أرجح هذه الوجوه أنه من طريق عمر بن عبد الواحد والوليد ماذا؟ ابن مزيد، قال أنبئت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة إلى آخره. فالشاهد أنه يدور على أرجح الطرق، وأرجح الطرق فيها جهالة، يعني بمعنى رجل مجهول ما بين الليث بن سعد والمقبري، ما بين الليث بن سعد والمقبري، وهذا الحديث ماذا؟ من هذه الطريق ضعيف، فيه مجهول. وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه القعقاع ولم يسمع من عائشة، وفيه القعقاع ولم يسمع من عائشة. وجاء عن أنس أيضا هذا الحديث وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث. إذن هذا لا يصلح في الشهادة المتابعات، إلا أنه يصلح بحديث أبي سعيد الأول، حديث أبي هريرة إن هذه الصلاة، يعني هذا الحديث أبي هريرة إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب هذا يشهد له حديث أبي سعيد الذي مر معنا. إذن الطريق الأولى الذي فيها مجهول تصلح في شواهد المتابعات، أما حديث عائشة وحديث أنس فلا يصلحان في الشواهد والمتابعات. فلك أن تقول هذا الحديث الخلاصة أنه حسن لغيره، الخلاصة أنه حسن لغيره. يحسن بماذا؟ يحسن بالمسند الصحيح الذي مر معنا، بالمسند الصحيح الذي مر معنا. والضعيف إذا لم يشتد ضعفه وقام يعضده كمثله أو أقوى منه أصبح حسن، أصبح حسنا لغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا وطئ، أي داس على هذه النجاسة، أحدكم على الأذى بخفيه قال: فطهورهما التراب، أي أن التراب مطهر، أن التراب ماذا؟ مطهر، أي يزيل هذه ماذا؟ النجاسة. ومر التفصيل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. بقيت مسألة وجاء حديثها من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في أن المرأة يعني ثوبها يعني يزيد على كعبيها، فربما مرت بالنجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. الحديث معل ضعيف، لكن المعنى يقول شيخ الإسلام صحيح. فلا فرق بين تطهير الثياب وتطهير النعال، يعني أول ما تمر قد تأخذ النجاسة معها على الطريق بثوبها، فإذا مشت على باقي التراب ربما أزيلت هذه النجاسة بالتراب الذي مرت عليه. فهل هذا يقوم مقام مسح النعلين بالتراب؟ قال شيخ الإسلام نعم، قال شيخ الإسلام نعم، ولا فرق بين المسألتين، ولا فرق بين المسألتين. معنى أن الثوب كالنعل، فإذا مر الثوب الذي عليه النجاسة وعلى أطرافه النجاسة بالتراب فأزيلت هذه النجاسة ولم يبقى لها جرم بالتراب، فإن هذا يكفي، ولا تلزم المرأة بتغسيل ثوبها، فإن إلزامها بتغسيل ثوبها يعني فيه مشقة عليها. والأمر الثاني قد يؤدي إلى تقطيع ثوبها، تقطيع ماذا؟ ثوبها. هذا يعني مضمون الحديث. الله أكبر. قال: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، وكان لهذا الحديث سبب، كان لهذا الحديث ماذا؟ سبب، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي ما كان يعلم النهي عن الكلام في الصلاة، ما كان يعلم النهي عن الكلام في الصلاة، لأنه سيأتي من حديث زيد بن أرقم أن الكلام في الصلاة في أول الأمر كان مباحا، أن الكلام في الصلاة في أول الأمر فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا كان مباحا، يتكلم الرجل مع صاحبه في حاجته، سيأتي الكلام على هذه المسألة، هذا فيما يتعلق بالحاجة، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بتطبيق سنة وهو تشميت من عطس. فمعاوية بن الحكم السلمي جرى على الأصل الكلام على الصلاة الذي كان سابقا، فلما تكلم أو فلما عطس رجل من الصحابة ما ندري منه، المهم الحكم، فعطس فشمته ماذا؟ معاوية بن الحكم السلمي، فقال له: يرحمك الله، يرحمك ماذا؟ الله. لا شك أن هذا دعاء، الدعاء في الصلاة ما في إشكال، لكن هذا دعاء مصحوب بالخطاب، هذا دعاء مصحوب بالخطاب، ارحمك الله، يخاطب فلان الآن، ما قال اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، دعاء ينادي ويخاطب فيه ربه، لكن هذا يخاطب فيه إنسان. أما الدعاء لإنسان أو لنفسك في الصلاة ما في إشكال أن تدعو لنفسك، لكن لما تدعو لنفسك وأنت تخاطب هذا الشخص، تدعو له وأنت تخاطبه، ها هنا يأتي ماذا؟ الإشكال، ها هنا يأتي ماذا؟ الإشكال، وهو لفظ الكاف يرحمك الله بمعنى يخاطبه، ما قال يرحم الله من عطس، يرحم الله من عطس، نقول ما في خطاب، لكن يرحمك الله وجه الخطاب إلى هذا الرجل الذي عطس. قد يقول قائل: طيب الصحابة كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم السلام عليك كاف الخطاب، السلام عليك بكاف الخطاب، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أرادوا الخطاب وإنما أرادوا الدعاء، الرجل الآن يخاطب والصحابة كانوا يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه كان في حياته بعد ماته يأتون بالكاف هذه، يأتون بهذا الكاف. فهذا المقام مقام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لا مخاطبة، لأن الخطاب يستلزم أن يكون الشخص أمامك، الخطاب يستلزم أن يكون الشخص ماذا؟ أمامك. هذا هو الخطاب العربي، لكن قد يخاطب الغائب باعتبار حضوره في القلب، وإن لم يحضر ماذا؟ في الوجود، وإن لم يحضر ماذا؟ في الوجود، لقوة ماذا؟ محبته لمن يخاطبه. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، فهو دعاء لا مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود تنبه هذا الإشكال في زمنه، فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكف، وبعد موته يأتي السلام على النبي بلفظ الغائب لا بلفظ ماذا؟ المخاطب. قال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا ونخاطبه ونراه، مع أنه ما يخاطبون، وإنما كانوا ماذا؟ يدعون له عليه الصلاة والسلام، لكن في حياته. فالدعاء كان في حياته يقول بلفظ الخطاب، وبعد موته بلفظ ماذا؟ الغائب. وهذا القول ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بلفظ الخطاب، وعلمهم عمر كما جاء في الصحيح على المنبر علمهم بلفظ الخطاب، قال هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام عليك أي بلفظ الكاف الذي يدل على المخاطبة، المقصود الدعاء للخطاب. أما معاوية بن الحكم السلمي في يخاطب كما قلنا رجوعا إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الكلام في الصلاة للحاجة كان مباحا، كان ماذا؟ مباحا، ثم بعد ذلك نسخ فشمته. الصحابة علموا بالحكم، معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه كان يجهل الحكم، كان يجهل ماذا؟ الحكم. ولهذا يقول العلماء إذا تكلم الإنسان مع غيره وكان يجهل أن الكلام ما يصلح في الصلاة، يعني تأتي إلى بعض البادية فتسلم عليه فيقول عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا تفضلوا، ويأصل صلاة ما يدري عن حكمة الكلام، تقول الكلام في الصلاة محرم، يقول الله ما أدري إلا الآن، الآن أخبرتموني حكم صلاة هذا الإنسان، هو يصلي 20 سنة ربما صحيح صلاته، لأن الإنسان يا أخوان كما يقول شيخ الإسلام لا تأتي عليه الأحكام إلا بعلم وعمل، عمل يطيقه، إذا ما يطيق العمل لا تكليف، وعلم أيضا يعلم أن هذا الشيء من شرع الله عز وجل، فيعلم الأحكام ويقدر على الأحكام، ما في قدرة على الأحكام سقطت، ما في علم الأحكام سقطت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من علم وقدرة على العمل، لا بد من علم وقدرة على العمل. وبعض الناس يشدد على ماذا؟ على الجهال من عامة الناس، بعضهم يجهل يا أخوان، بعضهم يجهل كثير من الأحكام، في استفتيك يقول حصل كذا وكذا، أنت لا بد تسأل عن حاله، لا بد أن تسأل، تقول أعيد الصلاة باطل بالإجماع، تتكلم في الصلاة وقد نهينا، ويقول لك إجماع ابن رشد وإجماع، يا رجل أنت تتكلم مع من؟ انظر تتكلم مع هذا الشخص. فمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كان يجهل حرمة الكلام في الصلاة، وكان الكلام كما قلنا كما سيأتي من حديث زيد من أرقم للحاجة، وهذه حاجة بل هي فوق الحاجة، وهو دعاء لمسلم، وهو دعاء ماذا؟ لمسلم. فعطس ماذا؟ الرجل، عطس الرجل، طيب لماذا شمته؟ لأنه حمد الله. قد يقول قائل ما جاء في الخبر، نقول لا جاء في الخبر، جاء في بعض الألفاظ أنه حمد الله، وجاء فيها أنه فالإنسان يحمد الله عز وجل، لكن هل الحمد ها هنا يكون جهرا أو يكون سرا؟ نرجع إلى أصل الذكر، أصل الذكر الإسرار، الأصل في الأذكار الإسرار، ولا يرفع الإنسان صوته. يقول شيخ الإسلام عند هذا الحديث إذا وجد سبب ماذا؟ سبب الذكر للإنسان أن يقوله. ما هو سبب التشميت؟ العطاس. ما هو سبب التشميت ماذا؟ العطاس بعد الحمد، عطس فحمد الله وشمته. فيقول شيخ الإسلام إذا وجد سبب الذكر للإنسان أن يقوله، فسبب ماذا؟ التشميت، أو سبب ماذا؟ يعني ماذا سبب هذا؟ ماذا الذكر وجد ماذا سبب هذا الذكر؟ وهو العطاس فحمد الله، حمد الله هذا ماذا؟ الإنسان. الآن ما هو سبب الحمد؟ هو العطاس، فوجد سببه في الصلاة فحمد الإنسان، يعني ماذا؟ نفسه حمد الإنسان، حمد الإنسان ربه. لكن الإشكال فيما يتعلق بتحميد ماذا؟ هذا الإنسان يرحمك الله، أي الدعاء له يرحمك الله أي بالرحمة، لكن ما يتعلق بالحمد قد وجد سببه في الصلاة، ما هو؟ العطاس. فقال شيخ الإسلام إذا وجد سبب الذكر إذا وجد سبب الذكر لا حرج من الذكر، ولو كان في الصلاة، قال ولو كان في الصلاة، ولو كان في الصلاة. ولهذا مذهب شيخ الإسلام أن الإنسان إذا دخل الصلاة وسمع المنادي ينادي في الصلاة، قال لا أن يردد الأذان وهو في الصلاة، لأن سبب الذكر وجد. ما هو سبب الذكر؟ أذان المؤذن. من أين أخذها؟ من هذه القاعدة، أي ذكر وجد سببه تردده. فالآن هذا حم، هذا عطاس سبب للحم، فوجد سببه فحمد الإنسان ربه، حمد الإنسان هذا الإنسان ماذا ربه، فذاك شمته. لكن سيأتي ما يتعلق بالتشميت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أنكر عليه، أنكر ماذا عليه. لكن بعض العلماء ينازع في هذا الأمر، يعني أحيانا قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بجانبك وأنت في صلاة، عليه الصلاة والسلام أنت تصلي. شيخ الإسلام يعني قاعدة مضطردة، أي ذكر وجد سببه فالإنسان ماذا يفعله؟ إذا وجد سبب الذكر ذكرت الله عز وجل، قال في الصلاة، قال ولو كان في الصلاة، قال هذا في الصلاة الآن، هذا في الصلاة، فجعلها قاعدة مضطردة، سبب وجد ماذا ذكره فيردد، فيردد في مثل هذه الحالة. لكن العلماء ماذا يقولون؟ الصلاة لا، فيما يتعلق بترديد الأذان الحمد ما في إشكال، الحمد يحمد الإنسان ربه بكلمة واحدة، لكن كونه يردد الأذان فحديث عبد الله بن مسعود يمنع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إذا انشغل بترديد الأذان انشغل عن الصلاة، انشغل عن الصلاة، إذا انشغل بالصلاة على النبي عليه الصلاة انشغل عن الصلاة، وإلا هذا ذكر وجد سببه وكان في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذاك الرجل الذي حمد ربه وقد عطس ماذا في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية بن حكم السلمي، الصحابة ابتداء هم الذين أنكروا عليه، أنكروا ماذا عليه؟ رائحة من هنا، هنا رائحة شديدة هناك، الله المستعان. فشمت ماذا الرجل فقال يرحمك الله، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نظروا إليه نظرة، فيعني فهم من نظراتهم أنهم ينكرون عليه، أحيانا قد يكون الإنكار بالنظر هكذا يتكلم بصلاة يرحمك للصلاة، يعني يقول يرحمك الله وأنت تقول هكذا، هذا إنكار. فافتهم فهم هذا الرجل أنهم أنكروا عليه، ما يريدوا يتكلمون في صلاة الآن، فأنكروا عليه بهذه الإشارة. فالرجل قال واثق ماذا أمياه، يدعو على نفسه، ماذا فعلت عن اليوم، ايش الذي، ما هي الجريمه الذي فعلت حتى ينكر عليه الصحابه بهذه النظرات، ماذا فعلت؟ يعني الرجل رضي الله تعالى عنه انتقل من تشميت الرجل الى ذكر هذا الكلام، واثق لامياه ماذا فعلت اليوم. الصحابه زادوا في الانكار، يضربون على افخاذهم، يعني انتقلوا من النظره الى الضرب على الافخاذ، لعل يسكت، لعل ماذا يسكت. حين سكت ولما انتهى ماذا من الصلاة قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهرني ولم يقهرني، وإنما قال يا معاوية هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والمقصود بكلام الناس أي تكليم الناس، وإلا في الصلاة فيها كلام الناس، ما هو الكلام؟ التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما سيأتي الكلام. إن هذه صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من تكليم الناس ومن مخاطبة الناس. أنت الآن تتخاطب مع رب العالمين وتناجي رب العالمين، فلا يصلح أن تخاطب إنسان، لأنك إذا خاطبت إنسان في الصلاة فارقت المناجاة، فارقت ماذا المناجاة لله عز وجل. فهذه الصلاة فيها مناجاة وفيها إقبال على الله، وكونك تقطعها بمناجاة ماذا إنسان، قطعت الأصل الأصيل في الصلاة. ولهذا يقولون الأصل الأصيل في الصلاة أن الصلة والمناجاة، فكون الإنسان يتصل بغير الله ويناجي ماذا ويتكلم مع غير الله عز وجل، معنى قطع الصلة وقطع المناجاة، خرج من الصلاة، فهذا ينافي الصلاة تماما، هذا ينافي الصلاة ماذا تماما. أعظم ما يكون في الصلاة هي المناجاة والاتصال برب العالمين، فإذا كلمت شخصا في الصلاة قطعت الصلة الذي بينك والتواصل الذي بينك وبين الله. كما يأتي إنسان تتحدث مع إنسان، فيأتي إنسان فيقول لك أين المفتاح، تقول له المفتاح في المكان الفلاني، الآن أنت تركت هذا الرجل، قطعت الكلام معه بالكلية، وزد على ذلك لو طال الكلام مع هذا الإنسان ربما ذاك ذهب، يقول هذا ما يقدر الناس ولا يحترم أحدا، أنا أتحدث معه وهذا يأخذ ويتحدث معه ويتكلم معه وبدون اعتذار وبدون يستأذن. فالشاهد أن الإنسان حينما يقبل على الصلاة يتصل بالله ويكون عنده اتصال برب العالمين ومناجاة لله. الصلاة هي المناجاة، الصلاة هي المناجاة. فإذا كلمت إنسان قطعت الاتصال وقطعت المناجاة، وهذا يتنافى تماما مع الصلاة. ولهذا نقل الإجماع أن من تكلم عمدا عالما باختياره لغير مصلحة الصلاة في الصلاة، يعني يكلم هذا إنسان، أن صلاته باطلة ولا تصح. من أين مستند هذا الإجماع؟ قالوا هذا المعنى. أين مستند هذا الإجماع؟ قالوا هذا المعنى خارج من الصلاة، وأتى بما ينافي الصلاة تماما، أتى بما ينافي الصلاة تماما. كما أن الإنسان إذا أحدث أتى بما ينافي الطهارة تماما. فالكلام في الصلاة كالحدث في الطهارة، لا فرق بين الأمرين. وكالشرك مع التوحيد تماما، الشرك ينافي التوحيد ما يبقي تماما. هكذا الحدث مع وجود الطهارة صغرى أو كبرى. وهكذا أيضا ماذا؟ الكلام مع الصلاة يتنافى مع الصلاة. فأنت خرجت تماما فيما يتعلق هذا. لكن الرجل رضي الله تعالى عنه كان جاهلا، الرجل كان جاهلا ما يدري عن هذا الأمر، ما يدري عن هذا الأمر. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة، ما هي هذه الصلاة المعينة وبعدها في الصلاة الثانية هذه صلاة الظهر وصلاة العصر تكلم لك، لا، إن هذه الصلاة، ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام عين هذه الصلاة، إن هذه الصلوات فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا فيها ركوع وسجود أو صلاة الجنازة، ما يصلح فيها الكلام، لا يصلح فيها ماذا؟ الكلام. لماذا؟ لأنها مناجاة ولأنها صلة بالله عز وجل. وإذا خاطبت إنسان خرجت عن هذا المعنى، خرجت أتيت بما ينافي الصلاة بالكلية. إنما هي، قال لماذا؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا كلام الناس الموصول به تكليم الناس، مخاطبة الناس. وإلا في الإنسان هو يتكلم في الصلاة الآن، يذكر الله، يسبح، يكبر، يقرأ ماذا؟ القرآن. قال إنما هو، أي الذي يصلح من كلام الناس في الصلاة ثلاثة أشياء، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. التسبيح في الركوع والسجود، والتكبير تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام، وتلاوة القرآن الفاتحة وهي الركن ما زاد عليها. ولماذا لم يذكر له وأن هذه الصلاة يعني ماذا؟ إنما هي الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، لماذا لم يذكر له هذا؟ لأن الأمر يتعلق بالكلام، الأمر يتعلق بالكلام، فذكر له ما يقابل الكلام. يعني حصلت المنافة باعتبار الكلام، ما حصلت المنافة باعتبار الأفعال، فعلم ما يحتاج إليه. هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا هذا الكلام، أي يتكلمون بهذا الكلام الذي يتعلق بالصلاة. أما تكليم الناس ومخاطبة الناس فهذا لا يصلح، وإلا فهذا كلام الناس لكن هذا لا يصلح. استدل العلماء على أن ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أركان في الصلاة، أن هذه أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصلاة هذه، إنما الصلاة هذه تسبيح، تكبير، قراءة القرآن. قالوا نرجع الأدلة، فاتحة الكتاب ركن ما زاد عليها، جاءت الأدلة أنه ما يجب. يبقى عندنا تكبيرات الانتقال ما جاء الدليل فيها، فيبقى أن الموصود تكبيرة الإحرام التي هي ركن الصلاة. يبقى عندنا ماذا؟ التسبيح. قالوا التسبيح جاء الصارف لا من حديث المسيء صلاته، ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الجمهور. فدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فيها واجبات فيها مستحبات، فيها واجبات، بمعنى أن الأقوال محصورة في هذه الأشياء. وهكذا بالفعل من استقرأ أقوال الصلاة يراها إما تسبيح وإما تكبير وإما ماذا؟ تلاوة قرآن، وإما تلاوة ماذا؟ قرآن، أي لا تزيد على هذا، أي كلام الناس. ونفهم أيضا أن مخاطبة الناس وتكليم الناس لا تصلح، ولو خاطبهم بالقرآن أو بالأحاديث نقول نعم. لو خاطبت إنسان بالقرآن، تتلو القرآن لكنك تخاطبه به، تتلو القرآن لكنك تخاطبه القرآن، ما أنت في مقام التلاوة، تقول له يعني اركع واسجد، يعني تتلو آيات فيها ركوع وسجود، تريد المخاطبة لإنسان، نقول هذا ليس قرآنا، هذا ليس ماذا؟ من القرآن، ليس من القرآن. وأحيانا قد يذكر الإنسان ماذا؟ يعني آيات فيها سجود وفيها ماذا؟ ركوع، ويقصد بها ماذا؟ القرآن، يقصد بها القرآن. إذن مخاطبة الناس بالكلام بما جرت به العادة في كلام الناس أو بكلام الله أو بكلام الرسول، لكن يريد به المخاطبة، يريد به المخاطبة، هذا يؤثر على الصلاة، هذا يؤثر ما دعا للصلاة. ولهذا الصحابة لما كانوا يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم أراد الدعاء ما أرادوا الخطاب. لو أرادوا الخطاب كما يقول بعض العلماء بطلت الصلاة. لو أرادوا يخاطبون السلام عليك يريدون الخطاب بطلت الصلاة، لأن هذه مخاطبة الناس وهذا الحديث يدل عليها. وإنما أراد الدعاء، إنما أرادوا ماذا؟ الدعاء فيما يتعلق ماذا به؟ الصلاة. إنما أرادوا ماذا؟ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. بقيت عندنا ماذا؟ مسألة. فهذا الإنسان الآن جاهل، تكلم في الصلاة وهو يجهل. طيب إذا نسي الإنسان فتكلم في الصلاة، أحيانا قد يحصل الإنسان يا إخوان يعني سبق لسان أو ينسى أو يسهو الإنسان في يتكلم، يعني يحصل أن الإنسان فجأة يدخل عليه السلام وعليكم السلام، ما يدري إلا خارجة الكلمة، ما حكم الصلاة؟ صحيح ما تعمد، ما تعمد. أو هكذا إنسان أين المفتاح يا فلان؟ هو في الصلاة، المفتاح بجانب في صلاة أنا، هذه ما يؤثر على الصلاة، هذا صحيح لا يؤثر، لأن الجاهل والساهي والناسي كلاهما لم يتقصد، يجمعهما أن كلاهما أو كلهم ماذا لم يتقصد الكلام ماذا في الصلاة، فهذا لا يدخل ماذا في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي. وهذا الكلام سواء كان قليلا أو كثيرا لا يبطل الصلاة إذا كان إنسان جاهل. ما الدليل؟ الرجل تكلم، وثكل أمياه لماذا ينظرون إلي، تكلم بكلام كثير، تكلم بكلام كثير رضي الله تعالى عنه. فالنسيان أو السهو أو الجهل الكلام في الصلاة هذا لا يؤثر على صلاة ماذا الإنسان، هذا لا يؤثر على صلاة ماذا الإنسان. وهكذا لو حصل أن الإنسان طيب، قد يقول قائل ما ضابط الكلام؟ ضابط الكلام يعني ماذا؟ ضابط ماذا الكلام؟ ما عندنا ضابط، يرجع على أن هذا يسمى كلاما، ما دام أن هذا الشيء يسمى كلاما، لأن بعض الفقهاء يقول الكلام يتحدد عندنا بما زاد على حرفين، إذا كان ثلاثة أحرف دخلنا في الكلام، أقل من ثلاثة أحرف لا يعتبر كلاما، هذا ما هو صحيح، هذا هذا ليس بصحيح. فإن الشيء قد يكون حرف واحد وهو كلام. لو قال إنسان لشخص عمدا عي ما معناه؟ من وعى يعي، عي هذا أمر له بأن يعي الكلام، بأن يعي هذا الكلام حرف واحد تبطل به صلاته، حرف واحد وتبطل به. لماذا؟ لأنه كلام، هذا هذا في لغة العرب بإجماع النحويين، وإلا في خلاف يا ابن مظفر. إذا قال الإنسان لغيره عي، عي بمعنى من وعى يعي، أمر له ماذا بإعاء الكلام، بأن يعي ماذا الكلام، هل يعتبر كلاما؟ يعتبر كلاما، هذا يعتبر كلاما بالإجماع يا أخوان، يعتبر كلاما بالإجماع. ولهذا ما ترى في كلام الفقهاء أن الإنسان لو تكلم بحرف لا يعتبر كلاما، بحرفين لا يعتبر حرفين. بعض الناس قد يتكلم بحرفين لكن ما يريد كلاما، كالنحنعة لما يقول الإنسان أح، تأتي له يعني شيء في حلقه يقول أح، تكلم بماذا يا أخوان؟ بكم حرف؟ بحرفين، الهمزة والحاء، صح ولا لا؟ أح من نكت الشيخ مقبل مع الشيعة، يعني أن بعض الشيعة يقول إذا نطق الإنسان بحرفين بطل صلاته، فكأن يقول الإنسان أح، قال الشيخ هذا ما هو كلام، هذا لا يعتبر كلاما في لغة العرب. فالنحنحة لا تعتبر كلاما، الإنسان إذا تنحنح في الصلاة ما يقال أن الإنسان تكلم، بالإجماع لا يقال أن الإنسان تكلم. فالعبرة بالكلام، إذا سمي هذا كلام ولو كان بحرف واحد تبطل صلاته، وإذا قيل أن هذا لا يسمى كلاما فلا تبطل به ماذا الصلاة، وإن تعمد بحرفين أو بثلاثة، وإن تعمد بحرفين أو ثلاثة. أما تقسيمات الفقهاء بحرف بحرفين إلى آخره هذا فيما فيه. إذن ضابط الكلام ما يسمى كلاما، لا ننظر للحروف، ما أطلق عليه بأنه كلام فهذا هو ضابط الكلام الذي يتعمد الإنسان في الصلاة وهو يعلم حرمة الكلام في الصلاة لغير ما مصلحة الصلاة، فإن هذا يفسد عليه ماذا الصلاة. بقيت عندنا ماذا مسألة مهمة، وهي ما يحصل لبعض الأئمة من السهو. ما يحصل لبعض الأئمة من السهو، قد تقول له سبحان الله ما يدري، يعني يترك ماذا سجدة أو يترك الركوع فيهوي إلى السجود، يعني وهو قائم يهوي إلى السجود وقد ترك الركوع، فتقول له سبحان الله. طيب الآن هو ساجد ما يدري ماذا ترك، قد ربما يقوم يرجع إلى المكان الذي كان فيه، فتقول له سبحان الله ويرجع مرة أخرى إلى السجود. الركن هذا الثاني وهو الركوع ما سيأتي عليه، ما خطر باله أنه ترك الركوع، فيبقى من القيام إلى السجود وأنت تقول له سبحان الله، سبحان الله يرفع، سبحان الله ينزل، سبحان الله أتعبت الرجل. قال بعض العلماء يعني تنتقل إلى الحالة الثانية، تذكر آية تتلوها على أنها آية لا على أنك تخاطبه بهذا القيد، تذكر له آية فيها الركوع وتتلوها على أنها قرآن لا على أنك تخاطبه، وإلا لو خاطبته تأتي على هذا الحديث الذي مر معنا فسدت الصلاة. فقالوا إذا افتهم له ذكرت ماذا آية فيها الركوع ورجع، ما فهم عندك الحالة الثالثة، إنما شفاء ماذا شفاء العي السؤال، بعد ذلك ما بعدها إلا الكي، أيش تفعل هذا؟ فماذا يقول بعض العلماء؟ اختلفوا على قوله، من قائل يقول قل تركت الركوع وأبطلت صلاته وحفظت صلاة الباقي، بمعنى يقولون نختار واحد يضحي بصلاته. يتكلم وراه يعني نجعل واحد خلفه، عندك يا فلان تكلم مع هذا الشخص يقول تركت الركوع، ثم يخرج من الصلاة يعيد الله أكبر، يعيد صلاته من أولها حتى يصح صلاة الإمام والمؤتمين، يعني واحد ولا مئة، أحيانا المسجد يكون فيه ألف من المصلين، يا أخي ضحي وارجع أعد صلاتك من أولها مع الإمام، إذا قام يسلم ما أكملت ما بقي. والراجح قول المالكية، الراجح قول المالكية أنك إذا لم تأتي الحالة الأولى ولا الثانية فقل له تركت ماذا الركوع، فإن الكلام لإصلاح الصلاة عمدا لا يضر الصلاة وهو صحيح، وهذه فتوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله، قل له تركت الركوع تركت السجود، وإلا هذا الإنسان سيبقى يخبط، لربما خرج من الصلاة يا أخي كأن بعدها سبحان الله يقوم سبحان الله يقعد سبحان الله يقوم، بعدها يخرج من الصلاة يقول ماذا تركت بعدها، يعني تحصل أشياء تشويش على هذا الإمام، ففيها في هذه الحالة هذه من الحالات التي فيها حرج، فتقول له أسجد تركت سجدة أو أركع تركت الركوع أو اقرأ فاتحة الكتاب ما قرأت فاتحة الكتاب، وهكذا. وهذا الأقرب، وهذا قول المالكية، قول المالكية أن الكلام العمد عن علم لإصلاح الصلاة أن هذا لا يضر على الصحيح، أن هذا لا يضر ماذا على الصحيح. بقيت عندنا ما يتعلق بالضحك والقهقهة والابتسامة في الصلاة، فإن الإنسان قد يمر به موقف من المواقف يتذكر بعض الناس من الشيطان يا أخوان، يعني ترى في خارج الصلاة تتمنى البسمة منه ما يبتسم دائما زريد ما يبتسم، وربما يدخل الصلاة ترى يتبسم يذكر بعض المواقف الجميلة كذا فيتبسم، تتمنى هذه البسمة يعني خارج الصلاة منه ما يبتسم هذا الشخص. حتى ذكروا من ماذا يا إخوان؟ من خازن النار، وهذه قصص الله أعلم بها، أنه لم يضحك يوما من الدار ولم يبتسم، دائما خازن النار ما يضحك. الله أعلم بهذه الآثار. الشاهد أن الإنسان قد تأتي خاطرة في تبسم في الصلاة، ما في صوت وما في قهقهة، القهقهة صوت الضحكة المعروف، يعني صوت الضحكة المعروف هذا، فحكم هذه الابتسامة في الصلاة القهقهة معنا يعني صوت وحركة، فحكم هذا الابتسام في الصلاة نقول ما يضر ولو تعمد الإنسان، ولو تعمد الإنسان أحيانا تأتي مواقف ما يدري الإنسان إلا ابتسم، هذا ما تكلم ولا أتى بشيء يتنافى مع الصلاة. طيب تأتي المرحلة الثانية، إذا ضحك ماذا في الصلاة، هل هذا يؤثر ماذا على صلاته أو يؤثر؟ ما الفرق بين الضحك وبين القهقهة؟ صوت خفيف يعني بدون هزة. القهقهة كيف؟ هل نريدك تطبق القهقهة هذه مثل القلقلة؟ ابتسامة مع صوت خفيف. على كل هي مراحل، الضحك يقولون أقل من القهقهة، فإذا حصل أن الإنسان إلجاء ذكر شيء ما تمالك نفسه أو حصلت شيء بجانبه تثير الضحك، أحيانا تحصل أشياء يكون ولد بجانبك فعل حركة يعني تثير الضحك ما تمالك نفسك خرق بعض الصوت، فهذا لا يطل الصلاة على الصحيح يقولون إذا كان الإنسان قد ألجئ. وهكذا فيما يتعلق بالقهقهة ورد فيها حديث أنها تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، وهذا حديث منكر ما ثبت تبطل الصلاة سلمنا، أما الوضوء إيش اللي علاقة بالقهقهة؟ هذا قول هذا ضعيف لأن الحديث الوارد ضعيف. فبعضهم يقول إذا قهقه الإنسان في الصلاة، القهقه هي زيادة على الضحك، هذا إنسان قد بلغ مبلغ الراحة والاستمتاع في الصلاة يقهقه. هذا حقيقة يعني ما يقال في حقه أن هذا يعفى عنه. الابتسامة تمشي، الضحك يمشي، قد يعني ماذا يلجأ إليه إلقاء ويدفع إليه دفعا إذا رأى بعض الحركات، أما يقهقه هذا ما له معنى، هذا ما له معنى. فقالوا في هذا الحالة ماذا؟ تبطل الصلاة، تبطل ماذا؟ الصلاة بالقهقهة، تبطل الصلاة ماذا؟ بالقهقهة. هذه بعض الأحكام. نقرأ الذي بعد لأن ما للتعلق كثير. قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث كان الأولى أن الحافظ يقدمه على الحديث الذي قبله، كان الأولى أن يتكلم على هذا الحكم، ويأتي بعد ذلك الحكم الثاني. فيقول زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: إن كنا لنتكلم، لنتكلم ماذا؟ في الصلاة، نتكلم في الصلاة، وهذه عام، والموصول بالصلاة أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم نحن المؤتمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وهذه ظاهر الفرق والنفل أولى. قال: على عهد رسول الله. لماذا قيده؟ لأن حتى لا يقال أن هذا يعني الأمر جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل يستدل على النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الأمر، فقيده بعهده، قيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يتكلمون على أي شيء؟ على الأصل، لأن الأصل يعني قبل نزول يعني الأمر بالسكوت والنهي عن الكلام كانوا على الإباحة، يعني ابتداء كانوا يصلون ويتكلمون. لماذا؟ ما في نهي عن الكلام في الصلاة، ما في، النهي هذا جاء متأخر، النهي عن الكلام هذا جاء متأخر، فهم على البراءة الأصلية، على الأصل الأول. حتى يقول عبد الله بن مسعود: كنت إذا مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه، السلام عليكم ورحمة الله، فيسلم علي باللسان باللفظ عليكم السلام. قال: فمرة مريت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، لم يرد عليه ماذا؟ السلام. قال: فوقع في نفسي لعل النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ماذا؟ شيء عني. هي عادة جاري طبعا، تسلم على إنسان عادة عليكم السلام، دائما تسلم عليه وسلم عليه، مرة من المرات سلمت عليه ما رد، كيف سيقع؟ سيقع في نفسك، ما يقع. لماذا لم يرد؟ أكيد بلغ الشيء عني. فوقع ماذا؟ في نفس عبد الله بن مسعود. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أخبره، هذه من رحمته عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وهذا من الأدب، أن الإنسان إذا انتهى من المانع بيّن، إذا انتهى من المانع ماذا؟ بيّن. فلما انتهى قال: إن الله يحدث في أمره ما شاء، وأنه قد أحدث ألا نتكلم في الصلاة، فجاء النهي على الكلام في الصلاة. وهكذا لما سلم عليه رجل في الصلاة وهو يقضي حاجته، لما سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فكره أن يسلم عليه وهو على قضاء الحاجة أو عليه الحدث، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وتطهر رد عليه السلام، ضرب الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام، قال: كرهت أن أسلم أو أذكر الله أو أسلم عليك وأنا على غير طهارة، أو معنى الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمتنع لكن يذكر المانع حتى لا يبقى في نفس الشخص شيء. فبعض الناس تسلم وما يسلم وتبقى دائما تسأله: والله كنت مشغول، كان معي عمل. يا أخي بيّن له، تقول: أنت مررت بي وما سلمت عليك والمعذرة وحصل كذا وكذا، وإلا فأخوك ربما يبقى يتألم أيام، خاصة إذا كان هذا الأخ مما يعز عليه هذا الأخ، لماذا لم يسلم عليه؟ وبعض الناس حساس يا أخوان، لمجرد ما ترد عليه السلام لانشغال لعذر من الأعذار تبقى في نفسه، بل ربما لو حصلت فتن وحصلت ماذا؟ خصومات، كما تحصل بين العلم الآخر في الدعوة وبين الدعاء، في يوم كذا وكذا سلمت، ما سلمت عليه، موجودة هذه الأخوان، أو كتبت لك رسالة مطلعها السلام وما سلمت، فردت علي الجواب بدون سلام. بعض الناس حساس يا أخوان شوية، كما يقال زيادة عند الحساسية، يعني ما يقدر ظرفا ولا يحسن الظن وكذا، لا، مباشرة يحملها على أسوأ المحامل، أكيد في شيء، ثم إذا جاءت هذه الحوادث في يوم كذا في تاريخ كذا لم تسلم عليها، يجعلها قضية منهجية، ما في منهج هنا يا أخي. الله أيبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة ماذا بأصحابه؟ أنه يبين العذر، فبين لعبد الله بن مسعود حتى لا يقع. فيقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: كنا نتكلم أي على الأصل، لكن الكلام على ثلاثة أقسام، منهم يعني المقصود بالكلام قال نتكلم ولكن بقيد الحاجة. ما هي الحاجة؟ تتعلق بالصلاة، تتعلق بأمر الصلاة، حاجة ولا بد منها تتعلق بالصلاة. ما هو يتكلم يعني سعر السوق، هل طلع الدولار، هل نزل، كم السعودي ما يتكلمون في حوائج الدنيا، لا، يتكلم لحاجة تتعلق بالعبادة. والكلام الذي ما له معنى، لأن الكلام قد يكون من قبيل اللغو الذي لا فائدة منه، وقد يكون كلام لحاجة، وقد يضطر الإنسان إلى الكلام، يعني يضطر أنه يتكلم. فكان الشخص يتكلم مع أخيه في حاجته، أي الذي تتعلق بالصلاة لا كل حوائجه، والله أعلم. إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يكلم أحدنا صاحبه، وهذا ما هو خاص بالرجال، حتى النساء، بحاجته حتى نزلت. وذكر أن هذه الآية نزلت وفيها وقوموا لله قانتين، من معاني القنوت السكوت، ترك الكلام من معاني القنوت، ولهذا ذكروا 6 أو 7 معاني للقنوت، من معانيه السكوت عن الكلام، السكوت عن الكلام والإقبال على الطاعة. قال وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أي سكوت؟ السكوت أي تكليم الناس. أما السكوت في الصلاة لا، وراك تسبيح، وراك قراءة قرآن، وراك تكبير. نهينا عن الكلام الذي كنا نتكلم فيه ونتخاطب فيما بيننا فيه، أي يكلم أحدنا صاحبه، وهي مخاطبة الناس، تكليم الناس، هذا نهينا عنه في الصلاة. أما خارج الصلاة تكلم لك ما تريد في المباح يعني، أما داخل الصلاة فالكلام الممنوع هو تكليم الناس وكلام الناس. أما الكلام عموما الذي يتكلم بالناس الذي يتعلق بالصلاة هذا ما فيه نهي. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا ماذا عن الكلام. وهذا الأمر كما قلنا متأخر، هذا الأمر ناسخ للأمر ماذا الأول، وهذه من سعة ماذا الشريعة، وسع الله عز وجل عليهم في أول التشريع ثم خفف عنهم، ثم بعد ذلك ماذا وسع عليهم في أول الأمر ثم بعد ذلك ماذا يعني ألزمهم بالإقبال. لأن كون الإنسان يتكلم مع الغير ويصلي ما حصلت المناجاة ولا حصل الاتصال برب العالمين سبحانه وتعالى، تتكلم وترجع إلى الصلاة، ما في كمال المناجاة وكمال الاتصال والارتباط بالله عز وجل. لكن لعل الأمر كان يشق عليهم أنه لا يقبل إلا على مناجاة ربه، والاتصال به قد يكون فيه مشقة، فخفف عنهم الشارع فترة من الزمن حتى أحبوا عبادة الصلاة. قال لهم الآن ممنوع، ما بقي إلا الاتصال والمناجاة، الكلام مع الناس ممنوع في الصلاة، بعد الصلاة تكلم بما تريد، بعد الصلاة تكلم بما تريد. فهذه أحكام الكلام فيما يتعلق بالصلاة، بقيت ما يتعلق مسألة التسبيح وكذا سيأتي إن شاء الله كلام عليها. بارك الله فيك، سؤال الله تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الطواف بالنعال؟ يقول الأخ: هل يجوز ماذا طواف بالنعال؟ من سيمكنك الطواف بالنعال إلا إذا كانت النعام كالخفاف، بعض النعال الخفيفة يعني قد يعني تسامحون. الأصل أن إذا كانت طاهرة، وهذا نعتقد أنه مسجد، الأصل الجواز ما في إشكال. وأحيانا قد تكون رمضاء، وأحيانا قد يكون الإنسان يتعب يحتاج إلى النعال ماذا الطبية، رأينا من يطوف بنعله فهو مباح، يجوز الإنسان. والطواف ما هو صلاة، والصلاة بالنعال مستحبة إذا كانت صلاة، أما الطواف ليس من الصلاة، الطواف ليس من الصلاة، فيكون مباح. حكم الطواف بالنعال على البيت مباح، واضح حكمه مباح. الله يقول: السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا، من هو زين الدين أبو المعالي قاسم بن قطلو بغى الحنفي الذي نجد اسمه في التعليقات على نخبة الفكر؟ هل هو من علماء الحديث؟ هذا من طلاب، فيما أذكر من طلاب الحافظ ابن حجر، وكان يناقش ابن حجر نقاشا حادا في نخبة ماذا الفكر، على ألفاظ ذكرها الحافظ ابن حجر، وربما في أثناء شرحه للنزهة أيضا تعقب بي يعني تعاقي بمعنى يناقشه في بعض الألفاظ. هذا فيما أذكره أنه من تلاميذه أو ممن كان يعني ماذا اطلع على دروس الحافظ ابن حجر أو على كتبه، وكان يناقش الحافظ ابن حجر، الله أعلم أنا ما أذكر بالضبط الآن في هذا المسألة، لكن الشاهد أنه كان يناقش الحافظ ابن حجر في كتابه. يقول السلام عليكم، هل في صلاة الكسوف في بعد كل رفع من الركوع هل يقال في جميع هذه الرفعات سمع الله لمن حمده؟ بعد الرفع الثاني ركع الركعة الأولى وقام للثانية. الأصل أنه إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يواصل القراءة ويقرأ فاتحة الكتاب يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز، وهذا يحتاج نظر إن شاء الله، يحتاج ما يتعلق بالتسميع والتحميد، لكن فاتحة الكتاب ويقرأ ويواصل فاتحة الكتاب لظهر الأحاديث، لكن التسميع بعد الرفع والتحميد للإمام والمؤتم يحتاج نظر، هل جاءت في الحديث ولا ما جاءت، ترى نكون واهمين، من ينظر لنا الحديث هل سمع حصل التسميع والتحميد بعد الركوع الأول، تحتاج نظر إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يدعو بالدعاء الوارد من القرآن في أثناء الصلاة إما في السجود أو في غيره؟ إذا كان من قبيل دعاء يجعل القرآن ركوعا وسجودا دعاء لا تلاوة يجوز، ما في حرج، لا تلاوة هذا لا حرج ولا إشكال ماذا فيه، أما يتلو القرآن في الركوع والسجود هذا قد نهينا عنه، قال الحديث عبد الله بن عباس فيها النهي أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا، لأن كلام الله أعظم من أن يقرأ والإنسان في حال لا تليق بالقرآن، القرآن يعلو ولا يعلى عليه، لكن كونه يعني يأتي بآيات يعني أخرجها مخرج الدعاء، أتى بها مخرج ماذا الدعاء، فهذه إن شاء الله لا إشكال فيها. يقول أحسن الله عليكم، هل صحيح أنه يجوز للإنسان أن يشرب الماء القليل ليتقوى به عندما يصلي النافلة؟ يعني يحتاج أنه يتقوى على النافلة بالماء القليل، يعني إذا كان بالفعل تحتاج هذه النافلة إلى التقوية ومما يقويها الماء شرب تمام ما في إشكال، لكن يشرب ما في بال، هو قوي البدن ما شاء الله وما في عطش يحصل له كذا، فيشرب الماء التقوى به على النافلة، ما في شيء ضعف يحتاج حتى يقويه للنافلة، فإذا كان ما في هذا المعنى ظهر أنه لم حل من الإعراب والله أعلم، لكن الإنسان يأكل الأكلة لأجل أن يقوي جسمه، ينام بدري حتى يقوم من الليل، فيأتي بأفعال هي مباحة في الأصل، لكن يقصد يتوصل بها إلى ماذا، إلى طاعات وإلى عبادات، بحيث أن هذه بالفعل تعين على العبادة، أما شربة مي شربة واحد يحطها أين اللي عانى على العبادة؟ حقيقة لابد نستعمل الأحاديث في مكانها والله أعلم، بارك الله. داخل الصلاة؟ لا إله إلا الله، يعني كلما صلى ركعتين وما زال في الصلاة والكوب بجانبه، باقي إلا بالقهوة والشاي بجانبه. في من العلماء من يقول إذا كانت نافلة واحتاج إلى أن يشرب شربا يسيرا، بعض العلماء جوزه من هو العلامة السعدي يقول إذا كان شربا يسيرا واحتاج إليه، شرب يسير ما يشرب كوب كامل ولا القارورة هذه كامل، يكون صلاة التراويح بجانب قوارير كل لحظة قارورة، لا للحاجة الماء اليسير الذي يحتاج إليه، لأن هذا لا يقطع الصلاة عليه ولا يقطع المناجاة والصلاة، ماء قليل واحتاج له وفي النافلة، قال بعض العلماء جوزه، بعض العلماء ذكروا أن جاء عن عبد الله بن الزبير الله أعلم يحتاج له ماء، وجمهور العلماء أن هذا ممنوع، جمهور العلماء أن هذا يتنافى مع الصلاة، أكل شرب في الصلاة يتنافى مع الصلاة تماما، فدخل الصلاة أي صلاة. يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز أو هل يصح أن يوصف بعض الصحابة بأنهم عوام؟ عوام إذا كان المقصود عوام لا على التنقص والاحتقار لهم، ولكن يقول بعض الصحابة مين شغل بالفقه ولا بالأحاديث ولا بالفتوى، وفي باب الفتوى عمر أبو بكر ابن عمر وهكذا، ما في إشكال كأن يذكر بعض الأعراب من هذا، لكن لا على سبيل الاحتقار والتنقص، فعامي بمعنى أنه ما يستفتى ما هو فقيه ما عنده فقه وكذا من هذا المعنى لا الذي ظهر النماء. لكن من هو هذا الذي ستصفه؟ يقال هذا من عوام الصحابة، من عوام الصحابة. وعلى كل الصحابة خط أحمر يا أخوان، حاول الإنسان يبتعد من هذه الأشياء. على أن العلامة العثيمين وجاء عن جماعة يقولون من التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة، لكن الصحبة ما يعدلها شيء، ويذكرون مميزات يقولوا إجمال أن الصحبة لا يعدلها شيء، لكن وجد في التابعين فيهم من الصفات ما لا توجد في الصحابة. هذا يذكرونه أهل السنة، يذكرون هذا الشيء، لكن مع هذا تجعل الصحابة دائما وأبدا خط أحمر. أحسن، هذا أفضل الأخوان، لا نخوض في هذا المسائل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يؤذن كل أحد وقد يكون صوته غير مرتفع وغير جميل؟ كيف يقول؟ هل يصلح الأذان لكل أحد أو أن هذا خاص بصوته مرتفع جميل؟ المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي على بلال، والآن بدأت المناكفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، ومحل القصة أنه قال أنا الذي رأيته وأنا أحق به، محل القصة هذه عبد الله بن زيد هو الذي رآه، قال أنا أحق به من بلال، فقال أنت أذن وأنت أقم. ما حال الحديث هذا؟ إيش حاله؟ ها؟ ضعيف ومنكر يا أخوان، ضعيف ومنكر. بل عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق ألقه على بلال، ألقاه مباشرة. ما معنى ألقاه؟ لقنه. بلال يقول له عبد الله بن زيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا معنى ألقاه. ألقاه بمعنى لقنه، لقن ماذا؟ القرآن، يلقنه القرآن حتى أتقنه وحفظه. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تلقيه وتلقنه بلالا، قال لأنه أندى منك صوتا. النداوة تشمل ثلاثة معاني، المعنى الأول ارتفاع الصوت، حسن الصوت، حسن الأدب، تشمل الثلاثة الأشياء. وكان بلال على هذا الحال، وكان بلال في مكة على هذا الحال، وأبو محذورة في المدينة، وأبو محذورة في مكة على هذا الحال. ف الحقيقة المؤذن يكون على هذه الصفات، المؤذن يكون على هذه ماذا؟ الصفات. لكن الأمر نحن نتساهل فيه، والمسألة التعاون، حين يؤذن هذا وحين يؤذن هذا، ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال. إذا كان الأخ يريد أن يؤذن تركه يؤذن ما دام أن الصوت واضح ومرتفع ماذا؟ الصوت. لكن الجودة قد تختلف يا أخوان، الجودة خاصة يعني الذين انضبطوا ماذا القرآن والتجويد عادة يتقنون ماذا ما يتعلق بالأذان. أنا أذكر عندنا قديما كان في أيام دمائق بعد عهد الشيخ مقبل عليه رحمة الله، كان عندنا اثنان أندونوسيان، تعرفهما؟ أبو حازم وأبو تراب، الله أعلم بينهم، هم ذهبوا مع الحجوري، لكن الله أعلم هل ما زالوا معه أو أنهم تغيروا، الله أعلم. فحقيقة كان يعني في الأذان اللهم بارك، حتى كانوا يدرسون الأذان تدريسا على هذا الأحكام، أحكام التجويد يدرسون تدريسا. فالآن الله أعلم ما حالهما، هل ما زالوا على هذا؟ أنتم صغار، كبار قدامى، من اللي يعرفهم من القدامى؟ ها؟ حجاورة ما زالوا، ما زالوا على هذا؟ الله يهديهم. أبو حازم الضعيف وأبو تراب قليل كذا ممتلئ، وكانت عندهم امرأة سبحان الله كانت طالبة علم قوية، زوجة أبي التراب وكذا، تدرس النساء هناك. لكن الآن الله أعلم ما الحال الذي أصبحوا عليه. فالشاهد أنه كلما كان الإنسان أندى صوتا أنت تقلب العامة، والذي يكون أبعد من النداوة يهربون العامة، يأتي المسجد بيسمع صوت يخوف، هذا الصوت رجع إلى بيته. يقول هذا المؤذن كيف بالمصلين؟ الله المستعان. الحقيقة لابد أن نختار يا أخوان، لابد أن نختار الأصوات. أنا ما صوتي ما هو جميل، لو أذنت ربما ما يبقى الذي في المسجد، ما أفضل خارج المسجد سيخرج الذي في المسجد، الله المستعان. فإن شاء الله تتشاورون فيما يتعلق بالأذان، بارك الله فيكم، تتشاورون فيما يتعلق بالأذان، يتعلق بالتأذين، الله فيكم. يقول أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، هل الضراط والفساء يوجب الاستنجاء؟ الاستنجاء وإيش الاستنجاء من إيش؟ هي هواء ريح صحيح، ما له معنى كون الإنسان يخرج من الفساء أو الضراط فيذهب يستنجي قبل أن يتوضأ، ما له أي معنى، إيش يزيل؟ هو هواء مشارف السماء، فهذا ما في جرم حتى يزيله، هذا ما في استنجاء، هذا ما في استنجاء. بل الاستنجاء فيه إذا يعني فعل على سبيل التعبد بدعة، إذا فعل على سبيل التعبد. ولهذا تجد بإجماع العامة أنه إذا جاء إلى المسجد يدخل الحمام وإن لم يقضي حاجة لابد يستنجي، يضرب الماء هكذا ويخرج لمجرد ما في شيء عنده، ما يريد قضاء الحاجة ولا بول، لكن الاستنجاء كأنه المقدمة للوضوء، لابد يستنجي ثم يتوضأ. ما لا أصل هذا، لا دليل عليه. الاستنجاء إنما هو من أجل إزالة شيء، من أجل أن يزيل بالماء ماذا شيء، أما هذا ما هو شيء، فهذا من البدع. يقول أحسن الله إليكم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا أحدث أثناء الصلاة فهل يقول على مكانكم على مكانكم؟ إذا أحدث لا، قل قبل أن يكبر تذكر أنه ما تطهر، لا حدث أصغر ولا أكبر، عنده حدث أصغر وعنده أكبر قبل أن يكبر. لهذا جاء في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه ما كبر فقال له انتظروا، وبعض الألفاظ يقولون أنه كبر فقال لهم انتظروا، الذي يظهر أنه قبل التكبير والله أعلم. فإذا تذكر الإنسان فقال لهم انتظروا، إذا بيتوضأ ينتظروا للصلاة، هذا جاء. لكن وقد دخل ماذا في الصلاة، دخل ماذا في الصلاة، الأقرب أنه يترك، إذا تذكر أنه على حدث ترك واستخلف من يصلي بالناس. أما انتظروا هذا يعني مبنى على الرواية الذي جاءت بعد التكبير، هل ثبتت أو ما ثبتت تحتاج إلى نظر الله. يقول أحسن الله عليكم، التفكير المفرط علما أنه يفصل اتصاله بالله في الصلاة، ما حكمه؟ الأشو؟ ما حكم التفكير المفرط علما أنه يفصل اتصاله بالله في الصلاة؟ لا، التفكير ما نقول أنه يبطل الصلاة هذه، ولو انشغل جمهور العلماء. حديث عبد الله بن عباس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وهذا نص في المسألة، أن الإنسان يخرج من الصلاة وليس معه كذا وكذا وكذا، وقد يخرج من الصلاة وليس له فيها أجر، يذهب خشوع الصلاة، يعني من أول الصلاة إلى آخرها لم يعني يفكر في الصلاة، فيقولون هذه الصلاة لا ثواب فيها. حديث ابن عباس أن الصلاة صحيحة. فالتفكير ولو كان مفرطا بحيث لو استمر من أول الصلاة إلى آخرها نقول الصلاة صحيحة لكن ما في ثواب، الصلاة صحيحة ولا ثواب. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس، فهذا الإنسان لم يتكلم ولم يأكل، لم يأتي بما ينافي الصلاة أصلا، لم يأتي بما ينافي الصلاة، لكنه مقبل جسما، مقبل على ربه، لكن قلبا مشى له القلب، لكن الجسم ترى مستقبل ماذا يعني مقبل على ربه، لكن ما يتعلق به. ولو ألزم الناس بأن يكون بدنا وقلبا يعني على الله عز وجل وإلا ما صح صلاته، ما صح صلاة أحد من الناس. لو قلنا أن هذا شرط من الشروط ما صحت صلاة، من هذا الذي يصلي يقول لك أنا من أولها إلى آخرها ما حصل لي خروج عن المناجاة وعن الاتصال بالله عز وجل؟ الشيطان حريص، يدخل لك من هنا، يأتي لك من هنا بتفاكير وزواجات وتجارات، ويأتي لك بأشياء أنت بعد الصلاة ربما ما تفكر فيها ولا تسأل عنها، وسبحان الله ما هذه التفاكير والمشاريع والأشياء التي يأتي لك بها في الصلاة. إذا خرجت من الصلاة تقول ما أحلى تلك التفاكير، أراحت تبحث عنها ما تجدها. وأثناء الصلاة، ولهذا يذكرون من الفكاهيات أن رجلا جاء يسأل أبا حنيفة، يقولون أبو حنيفة كان داهية ذكي جدا فيما يتعلق بيعني الأشياء هذه بالمخارج والأمور التي تحصل للإنسان وكذا. فجاء إنسان ماذا يسأله يعني عن شيء أنه أضاع ما وجده، فيقول لا أقبل على صلاتك، أقبل على صلاتك، من حرص الشيطان ألا تصلي سيذكر هذا، يقول دنيا ولا دين، خليه يتحصل على الدنيا هذه وأضيع عليه الدين الصلاة هذه. أول ما يدخل الله أكبر، يقول الشيء الفلاني في الشنطة الفلانية، تذهب تجده مباشرة. لماذا؟ الشيطان خرجك من الدين للدنيا، يقول أهون يأخذ له الفلوس والدنيا هذه، لكن لا يقبل على صلاة من حرصه على تضييع الإنسان، من حرصه على. وهذه فتوى خطأ يا أخوان، هذه فتوى خطأ. ما نجعل يعني العبادة وسيلة للوصول إلى حاجات الدنيا، ما يجوز هذا، هذه الفتوى ما تجوز إن ثبتت، لكن يذكرونها ذكرا. الفتوى بهذا المعنى لا يجوز، تقول لا أقبل على الصلاة، ما يصلح هذا، يعني يدخل بقصد أنه من أجل يجد حاجته يتطهر. قد لا تقبل صلاتك لأنك ما أقبلت إلا من أجل هذا ولا تحصل حاجتك. لماذا؟ لأنك أقبلت للصلاة قصدا هذا الأمر، إذن ما في صلاة الآن. والأمر الثاني ما ستحصل على الحاجة، ما ستتحصل. أين الشيطان؟ ماذا؟ لماذا قالوا يعني يفكرك يذكرك بهذا الشيء؟ يقول لأنك قد ضيعت صلاتك قبل أن تدخل في الصلاة، أنت ما قصدت إلا تضيع الصلاة، تريد الحاجة هذه، فلا صلاة ولا فلوس. الله هذه سؤالات مضحكة اليوم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الإشارة في الصلاة يدخل في الكلام الممنوع في الصلاة؟ الإشارة على قسمين، إما أن تكون مفهمة وإما أن تكون غير مفهمة. وحقيقة أن الإشارة المفهمة للحاجة لا حرج، ولهذا كان النبي عليه الصلاة يسلم عليهم في الصلاة، يسلمون عليه فيسلم عليهم. وهكذا لو جاءك إنسان، لو جاءك ماذا إنسان اسأل عن كذا تشير إليه في الصلاة لا إشكال، وفي النافلة يتسهل أكثر. وهكذا يعني ماذا جاءت عدة حوادث فيما يتعلق بالحركة والإشارة المفهمة للحاجة، ما في حرج للحاجة، ما في حرج، من شرط أن الإنسان لا يكثر منها. أما يعني لغير ما حاجة هذا مكروه، لغير ما حاجة حركة أو حركتين أو ثلاث هذه مكروهة. إذا تتابعت بحيث تكثر على سبيل المتابعة لغير ما حاجة فهذه قد تبطل عليك الصلاة. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.